ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان من المقرر أن يكون درس اليوم أو محاضرة اليوم تكملة لما بدأناه من الدروس والعبر في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوافق ذلك الأحداث التي تعلمونها من إعلان راية الجهاد في سبيل الله سبحانه في فلسطين ضد من سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ووصفهم عز وجل بقوله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه صفتهم في كتاب الله سبحانه: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فقلنا إنه لا مانع أن نجمع بين الأمرين، فنذكر نماذج من السيرة الجهادية والمواقف الجهادية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأنه ليس بغريب اجتماع العلم والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن إمام العلماء وإمام المجاهدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة المسلمين وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم منذ أن أذن الله تعالى له في الجهاد إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم في خلال 10 سنوات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 28 غزوة خرجها بنفسه صلى الله عليه وسلم في خلال 10 سنوات، غير السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها بنفسه، وكانت نحو من 75 سرية، فمجموع ذلك أكثر من 100 غزوة وسرية في خلال 10 سنوات، هي السنوات التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. فإخواننا في فلسطين يقاتلون في سبيل الله في دفاعا عن هذه الأرض المباركة المقدسة، عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة في الكتاب والسنة، وذكرنا شيئا منها في خطبة الجمعة، مثل قول الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قرأ كثير: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذا السواد للمقاتلين في سبيل الله ولمن قتل في سبيل الله أيضا: فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، أي وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بأجر أو غنيمة، أو يرجعه سالما بأجر أو غنيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أيضا البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل فضل الجهاد يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله عز وجل مرات كثيرة صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وعن أنس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. فيش حد هيدخل الجنة وهو يحب أنه يرجع إلى الدنيا مرة أخرى إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. أي واحد يدخل الجنة خلاص نجا، لا يحب أنه يرجع إلى الدنيا ولو أن له ما على الأرض من شيء، لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ويكون له الأرض بما فيها، إلا الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ لكي يقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. هتكون فتنة القبر هي سؤال الملكين منكر ونكير، يأتيان هذان الملكان منكر ونكير ويجلسان العبد إذا وضع في قبره، يجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويصبح روضة من رياض الجنة. وأما المنافق والعياذ بالله تعالى فإنه إذا سئل هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك، يقول: ها ها لا أدري. كلما يسأل سؤالا يقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد على دماغه والعياذ بالله تعالى، ويقولان له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه يدخل بعضها في بعض والعياذ بالله تعالى، ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى، يأتيه من حرها ونتن ريحها والعياذ بالله تعالى إلى أن يبعث. فرجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، لماذا المؤمنون جميعا سيفتنون في قبورهم ويمتحنون هذا الامتحان ويسألون إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالشهيد لا يفتن في قبر، وكذلك في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصال الشهيد وذكر فيها ويأمن الفتان، أو ويأمن الفتان بضم الفاء أو فتها، ويأمن الفتان يعني الملائكة الذين يفتنونه في القبر. فالشهيد يؤمن من فتنة القبر. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيف محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا، يعني من قتل في سبيل الله هذه الضربة التي يضربها في سبيل الله تمحو خطاياه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. البعض يعد هاتين خصلة واحدة، يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. الشهيد أول دفعة من دمه تغفر له ذنوبه، لكن في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين فإن جبريل أتاني فقال لي ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أن الشهيد يغفر له كل شيء قال إلا الدين فإن جبريل أتاني فقال لي ذلك، أن الشهيد إيه لا يغفر له الدين فقط، بس إذا كان عليه ديون لأحد، لكن ما عدا الديون فإن الشهيد يغفر له إيه ذنوبه وخطاياه مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، الناس يكونون في فزع وهو يبعث آمنا يوم القيامة، يعني والجزاء من جنس العمل بما يعني تحمل من فزع القتال والحرب، هذه الفزعة التي أصابته في الدنيا يكافئه الله عز وجل بها أن يؤمنه يوم الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويحلى حلة الإيمان، ويزود من الحور العين، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء، إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذه أرواح الشهداء في مدة البرزخ إلى أن يبعثوا يوم القيامة، يعني أرواح الشهداء في مدة البرزخ في جوف طير خضر، الأرواح تكون في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى تسرح من الجنة حيث شاء، يبيح الله عز وجل لهم الجنة يطيرون فيها حيث يشاءون. أرواح الشهداء قد خرجت من أجسادهم وهي في حواصل هذه الطير الخضر وتسرح في الجنة حيث تشاء. وفي لفظ لهذا الحديث: تعلق من ثمار الجنة، تعلق من ثمار الجنة، هذه الزيادة في سنن الترمذي، يعني أصل الحديث في صحيح مسلم وفي زيادة في سنن الترمذي صححها الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ إيه؟ تعلق من ثمار الجنة أي تأكل منه بأفواهها، أي تأكل منه بأفواهها، يعني يأكلون من ثمار الجنة ويلتذون بطعم ثمار الجنة. فتسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا، اطلع الله سبحانه وتعالى إلى الشهداء إلى أرواحه، فقال: هل تشتهون شيئا، هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيفعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، لما رأى الشهداء أن الله سبحانه وتعالى لا يتركهم ويسألهم هذا السؤال سبحانه وتعالى 3 مرات، يقول الله عز وجل لهم: هل تشتهون شيئا، 3 مرات يقولون: وأي شيء نشتهي. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. نود أن ترد الأرواح إلى الأجساد حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى سبحانه وتعالى أنه ليس لهم حاجة تركوا وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك الجرحى في سبيل الله لهم أيضا هذا الأجر والثواب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يعني كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله تعالى يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعم تفجر دما واللون لون دم والعرق عرق مثل. الله سبحانه وتعالى يجعلهم يوم القيامة وجروحهم تنزف يعني بلون الدم والرائحة رائحة المثل. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. فهذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجروحين في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يقتلوا لو جرحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى فإنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تسيل دما اللون لون الدم وأبيح ريح المسك. والغرض من ذلك تشريفهم في هذا المقام وإشهارهم بين الناس يوم القيامة أن هؤلاء ممن جرح في سبيل الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك رفعة في منزلته يوم القيامة. فهذه بعض فضائل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفضل الجرح في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لابد للمسلم أن يتمنى الجهاد في سبيل الله كما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني أقل شيء إذا لم تغزو أن تحدث نفسك بالغزو، أن تتمنى أنك كنت مع المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الذي لا يتمنى أنه يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يحدث نفسه بالغزو، يحدث نفسه بأنه إذا أتيحت له الفرصة فإنه يعني يسعده ويشرفه أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذي لا يحدث نفسه بذلك ولا هو يغزو فإنه يموت على شعبة من النساء. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فكما ذكرنا لا غرابة في اجتماع العلم مع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام العلماء وإمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه، ثم من بعد ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولا سيما علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا في الجهاد في سبيل الله والفتوحات شرقا وغربا. الصحابة رضي الله عنهم ما استقروا في مكة والمدينة بل خرجوا مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وقبورهم شاهدة بذلك. الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في الجهاد من جهة المشرق، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في فتح كابل في بلاد أفغانستان، إلى وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى كابل في أفغانستان في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن شارك في فتح كابل أنس رضي الله عنه في فتح نيسابور وفي غيرها من بلاد فارس، وكذلك في بلاد مصر وبلاد المغرب، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، كثير من الصحابة رضي الله عنه خرجوا في الفتوحات في إفريقيا وفي مصر وبلاد المغرب والشام والعراق وفي غيرها من الفتوحات. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قبره في القسطنطينية، وأم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنها وعن زوجها قبرها في قبرص رضي الله عنها وأرضاه، قبرها في قبرص رضي الله عنها وأرضاه. وحديثها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم متهللا، فسألته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها عن سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ناس من أمتي، عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه متهللا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام في بيت أنس بن مالك خادمه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا البيت كان فيه أم سليل أم أنس بن مالك وأختها اللي هي أم حرام رضي الله عنها وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتهم واستيقظ من نومه متهللا صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا فإيه أخبر عن سبب ذلك، قال: عرض علي ناس من أمتي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، رأى ناسا من أمته يركبون سبج هذا البحر، المقصود هنا حيكون البحر المتوسط من هذا الذي وقع بعد ذلك، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، مثل الملوك على عروشهم في عزة المجاهدين في سبيل الله سبحانه. فقالت أم حرام رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم رقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ثم قام متهللا وقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. في المرة الثانية فقالت أم حرام رضي الله عنها: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، من أول جيش يغزو في البحر. وبالفعل في أول غزوة خرجت في البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، خرجت أم حرام بنت ملحان مع زوجها رضي الله عنها وأرضاه، وكان قبرها في قبرص، خرجت في فتح قبرص ودفنت هناك رضي الله عنها وأرضاه. الصحابة رضي الله عنه تفرقوا في البلدان وقبورهم في مشارق الأرض ومغاربها يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك علماء المسلمين من بعدهم كانوا أيضا ممن جمع بين العلم والجهاد. هذا أسد بن الفرات من أكابر أصحاب الإمام مالك رحمه الله ومن الفقهاء الكبار، له كتاب عظيم في الفقه سماه الأسدية، وكان الإمام مالك يجله إجلالا عظيما. هو فاتح صقلية، كان مجاهدا في سبيل الله، يخرج يجاهد في سبيل الله، هو الذي فتح صقلية، كان أميرا الجيش في ذلك الوقت. وكثير من في سير الأئمة رحمة الله عليهم تجد أنهم جمعوا بين الإمامة في العلم والإمامة في الجهاد في سبيل الله، سواء في جهاد الكفار أو في جهاد المنافقين والظالمين. من نماذج من تضحيات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سير علماء المسلمين وأئمتهم في الجهاد أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ناسا بالجنة غير العشرة، كما بشر الحسن والحسين، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبشر عبد الله بن سلام وبلال بن رباح وغيرهم. ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه رؤيا وهو يتحمص في أثناء المعركة، فرؤيا وهو يتحنط، والحنوط اللي هو ايه طيب يوضع للموتى خاصة، نوع من الطيب كان يطيب به الايه الموتى في اكفانه، فتطيب ايه رؤيا وهو يتطيب بهذا الطيب رضي الله عنه وارضاه. فقيل له: يا عم الا ترى ما يلقى المسلمون وانت ها هنا؟ يعني هو جالس يتطيب الناس في المعركة يقاتلون. فتبسم ثم قال: الآن يا ابن أخي، الآن يا ابن أخي. وكان يتطيب هذا الطيب يستعد إيه للموت. ثم قال: الآن يا ابن أخي. فلبس سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف، فقال: أفل لهؤلاء وما يصنعون. إيه يعني هو يعني متضايق من يعني تخاذل المسلمين ويعني عدم ايه اقدامهم، فيقول افل لهؤلاء وما يصنعون، يعني يشير الى المسلمين بكونهم يعني تقاعسوا بعض الشيء في الهجوم على الاعداء. وقال للعدو: افل لهؤلاء وما يعبدون، خلوا عن سبيله حتى اصلى بحدها. خلوا عن سبيله، عن سبيل الفرس الذي كان يركبه، فايه ترك فرسه، قال ايه حتى اصلى بحدها، فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. هذا الاثر رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد، والبيهقي في السنن وسنده صحيح. فقاتل رضي الله عنه ايه حتى قتل. وعن عبد الله بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو، سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن أبي موسى الأشعري أن أباه رضي الله عنه قال وهو بحضرة العدو وهو يقاتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رص الهيئة، فقام رجل رص الهيئة يعني ملابسه مبهدلة يعني وكذا، فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، هو غند السيف أو الجراب الذي يوضع فيه السيف، وكسره هذا يعني كان عندهم إيه كناية عن أنه السيف هذا خلاص لن يرجع إلى غنده مرة أخرى، فيقاتل به حتى يقتل. فهذا الرجل لما سمع هذا الحديث، انظروا كيف إيه تأثر بهذا الحديث، لما سمع أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فالرجل قال: أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. فكسر الرجل غنده وقال: أقرأ عليكم السلام. ثم متى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، فضرب به حتى قتل. رواه مسلم في صحيح. وهذا سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، قال خالد بن الوليد: سيف مسلول من سيوف الله تعالى، أو سيف سله الله تعالى، سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، شهد 100 معركة رضي الله عنه وأرضاه. كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه كما تعلمون دور كبير في قيادة الجيوش في فتح بلاد فارس وبلاد الروم على السواء، في فتوحات فارس وفي فتوحات الروم رضي الله عنه وأرضاه، قبل ذلك في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، كان قائد جيوش الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وجزءا كبيرا من خلافة عمر رضي الله عنه. فلما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراتي كما يموت البعير، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. يعني كان حزينا رضي الله عنه وأرضاه، أتمنى أن يموت شهيدا، لكن بإذن الله تعالى يرجى له أن يبلغه الله منازل الشهداء، لأنه إيه التمس الشهادة وطلبها في مظانها وقاتل في سبيل الله. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإنسان لو كتبت له الحياة فإنه مهما قاتل وأراد الله سبحانه وتعالى له البقاء وأن يخرج سالما فإن الله سبحانه يفعل ما يريد. فقال وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء فلا نامت أعين الجبناء. وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة عن أبي وائل رحمه الله قال لما حضرت خالدا الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشه. لقد طلبت القتل مظانه يعني كان يتعرض للقتل رضي الله عنه وأرضاه. في كثير من الأحيان كان يخرج بنفسه رضي الله عنه ويدخل في صفوف الأعداء وربما قتل قائد الأعداء بسيفه رضي الله عنه وأرضاه. قال فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشه وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متسرب. وما من شيء من عملي أرجى عندي بعد التوحيد يعني أرجو به بعد التوحيد أن يعني ينجيني الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة من ليلة بتها وأنا متسرب والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فاجعلوه عدة في سبيل الله يعني أوقف سلاحه وفرسه في سبيل الله تعالى يقاتل عليها المجاهدون من بعد. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه خرج عمر رضي الله عنه على جنازته فقال عمر رضي الله عنه ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقا. ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن يعني ليس على آل الوليد بأس أن يبكين على خالد رضي الله عنه ويكثرن البكاء ما لم يكن نقعا أو لقلقا يعني ما لم يكن إيه نواحا ولا إيه يعني النواح اللي هو ايه رفع الصوت بالبكاء اللي هو السويس والعويل ولطم الخدود وكذا هذا الايه المنهي عنه يعني ما داموا يعني لم يفعلوا ذلك فايه لا بأس عليهم ان يبكوا يعني هو يستحق ان يبكى عليه رضي الله عنه وارضاه. ومن ايضا من النماذج في تضحيات الصحابة رضي الله عنهم وفدائيتهم للجهاد في سبيل الله سبحانه أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه أثره الروم أثر في بلاد الروم فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر ولحم خنزير مشوي يعني حبسه ملك الروم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر ليأكل الخنزير ويشرب الخمر. ما عندوش طعام ولا شراب إلا هذا ليس عنده طعام إلا الخنزير وليس عنده شراب إلا الماء المشوب بالخمر. وتركه ثلاثة أيام فلم يفعل تركه ثلاثة أيام فما أكل من الخنزير ولا شرب الماء المشوب بالخمر. ثم أخرجوه حين خشوا موته فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر قال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام يعني كل يعني أنا لو أكلت منه لا حرج علي لأن الله تعالى أباح للمضطر أن يأكل ذلك قد كنت مضطرا يحل لي أن أكله وأن أشرب هذا الماء لكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. و يعني كان من بطولته رضي الله عنه أرضاه أن ملك الروم أتى باثنين من أسرى المسلمين أمامه وألقاهم في قدر فيها نار وألقاهم في هذه القدر فاحترق رضي الله عنهما وأرضاهما يريد أن يخوفه وأنه سيفعل به ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ف كان رضي الله عنه أرضاه ثابتا رضي الله عنه وأرضاه. وحاول الملك معه بستة المحاولات أن يكفر بالله تعالى، فلما رأى ثباته فطلب منه أن يتنازل بأي نوع من التنازل، فقال له الملك يعني قبل رأسي وأنا أطلقه، قبل رأسي وأنا أطلقه. فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه يعني لا أفعله حتى تطلقني وتطلق جميع أسرى المسلمين، حتى تطلقني وتطلق جميع أسرى المسلمين، أطلقت جميع أسرى المسلمين قبلت رأسك. فقال أفعل، فقبل رأسه من أجل أن يفتدي أسرى المسلمين، وإلا فهو يعني لو كان على نفسه لا يعني تحمل الموت ولا يقبل رأسه. فلما رجع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال حق على كل مسلم أن يقبل رأسه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأنا أبدأ. فقبل رأسه عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لما تسبب فيه من افتداء أسرى المسلمين. من النماذج من يعني علماء المسلمين وأئمتهم في الجهاد، واحد من أئمة المسلمين وعلمائهم وكان يضرب به المثل في شجاعته في الجهاد، كان معاصرا للإمام البخاري رحمه الله، اسمه أبو إسحاق السرماري. أبو إسحاق السرماري هذا الرجل يقول في ترجمته الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، يقول أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. قال هو الإمام الزاهد العابد ثالث الإسلام أبو إسحاق السرماري رحمه الله. قال عنه الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله البخاري، قال ما نعلم في الإسلام مثله، قال ما نعلم في الإسلام مثله في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه ورحمه الله. فهذا الإمام يعني كان في فتح سمرقند، كان يعني معه سيف من سيوفه، كان عنده سيف من سيوفه قتل به، قال هذا السيف قتلت به ألف تركي، ألف تركي في الحروب لا كانوا يسمون أهل هذه البلاد الأتراك اللي هي بلاد سمرقند والجمهوريات الإسلامية اللي هي في روسيا وكذا، يعني تركيا وما وراءها من البلاد كانوا يسمونهم الأتراك. فكان عنده السيف يقول هذا السيف قتلت به ألف تركي، قال أعلم يقينا أني قتلت به ألف تركي، وإن عشت قتلت به ألفا أخرى بإذن الله تعالى. قال ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي، لولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي رحمه الله. فكان يعني هذا الرجل يحكي عنه الحافظ الذهبي يقول كان أبو إسحاق السرماري يقول ينبغي لقائد الغزاة، ينبغي لقائد الغزاة قائد الجيش أن يكون فيه عشر خصال، أن يكون فيه عشر خصال، قائد لازم يكون فيه عشر خصال، أن يكون في قلب الأسد لا يذبن، أن يكون في قلب الأسد لا يذبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي كبر النمر يعني تكبر على أعداء الله كما قال تعالى يعني عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. قال وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيت من وجه أغار من وجه، وفي غارة الذئب إذا أيت من وجه أغار من وجه. قال وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه هذا الكلب. قال وفي التماس الفرصة كالديك، وفي التماس الفرصة فيقول أنا هكذا ينبغي أن يكون قائد الجيش. بالفعل لو كان قواد المسلمين هكذا لما كان الحال ما هو عليه. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أيضا من نماذج العلماء المجاهدين. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان إماما فقيها حافظا محدثا، وكان إماما من أئمة المجاهدين رحمه الله. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله قد خرج في الجهاد وأرسل رسالة إلى الفضيل بن عياض، فضيل بن عياض، وكان فضيل بن عياض زاهدا عابدا عند جالسا في مكة يعبد الله تعالى ويصلي ويصوم ويقول. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك رحمه الله أبياتا يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يقضب خد من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. سنابك اللي هي إيه؟ أطراف السيوف. قال: ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فبعث له هذه الأبيات يشجعه على الجهاد في سبيل الله، وبين له أن الجهاد أفضل من الانقطاع للعبادة. والإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله كان إماما فقيها كبيرا من فقهاء المسلمين ومن المحدثين الكبار، كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، وكان يقول: مناي من الدنيا، مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة سارت فأول نافر، لألقى حماني مقبلا غير مدبر بثمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت بالفتى قتل كافر، فيا ربي لا تجعل حماني بغيره، لا تجعل موتي بغير إيه؟ موت في سبيل الله على يد الكفار، ولا تجعلني من قطين المقابر. يعني الغرض من الأبيات أنه إيه؟ يعني يريد أنه يعني يتمنى من الدنيا ويريد منها أن يوفقه الله تعالى لنشر علوم القرآن والسنة، ثم يختم له بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الجهاد في سبيل الله هو السبب في ضياع يعني بلادي، ترك الجهاد في سبيل الله والسبب في ضياع بلاد المسلمين، والسبب فيما يتعرض له المسلمون من ذل وهوان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هذه نوع من التحايل على الربا، بيع العينة نوع من التحايل على الربا. وكيف طريقة بيع العينة هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيع العينة إن واحد يعني غرضه إن هو مثلا يأخذ من واحد 100 دولار ويرجعهم له 110، فماذا يصنع؟ فيقول له مثلا: هل تأخذ هذه الساعة 100 دولار؟ يقول له نعم، فيعطيه الساعة ويأخذ 100 دولار. بعد ما أخذ 100 دولار يقول له: أنا سوف أشتري منك هذه الساعة 110، أعطيهم لك بعد شهر أو بعد شهرين 110. يجي واحد الساعة مرة ثانية يقول له: هبدي لك 110 ثمن الساعة بعد شهر. تبقى الخلاصة إن اسم الساعة يعني كانت صورة فقط، بس مجرد وداها وأخذها، والخلاصة إن هو أخذ 100 وهيردهم 110. الساعة نوع من التحايل على أدل أي سلعة، يعني يعطي أي سلعة ويأخذ مقابلها مبلغ من المال نقدي، وبعد ذلك يروح يشتري منه هذه السلعة بثمن آخر مؤجل، ويبقى السلعة في النص كده زي الصورة، والغرض إنه يقترض بدله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن الانشغال بالدنيا، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني بانشغال بالدنيا. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث الشريف يبين صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله تعالى عليهم ذلا. وهذا الذي وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اشتغل الناس بالدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل الله فسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنكم. كيف ينزع هذا الذل وترجع لنا العزة والكرامة؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. قال الشراح الحديث يعني حتى ترجعوا إلى الجهاد، لأن تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين هنا بمعنى الجهاد، يعني حتى ترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حينئذ يرفع عنكم هذا الذل. من أمثلة الذل الذي تسبب في ضياع بلاد المسلمين وضياع أمرهم، المسلمون يعني مرت بهم محن قبل ذلك، قبل محنة فلسطين هذه مرت محن عظيمة للمسلمين، فكان من أعظمها ضياع الأندلس. ضياع الأندلس بعد أن ظلت الأندلس يعني بلادا للمسلمين، مملكة إسلامية ظاهرة لمدة نحو 8 قرون. بلاد الأندلس وبلاد الأندلس تضم أسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا. المسلمون وصلوا لغاية مدينة ليون في الأندلس، فكانت هذه البلاد خرجت أئمة عظام من أئمة المسلمين من المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله من قرطبة، ومن أئمة القراءات كالحافظ أبي عمرو الداني، كان حافظا من حفاظ الحديث وإماما من أئمة القراءات، وإمام الشاطبي المقرئ صاحب الشاطبية في القراءات، وكذلك من حفاظ الحديث أيضا الحافظ أبو عمر الطلمنسي، ومن الفقهاء ابن عبد البر وابن حزم وكثير جدا لا يحصيهم العدد أئمة المسلمين، النحاة أبو حيان الأندلسي وغيرهم ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية نحو كان أندلسيا. بلاد الأندلس هذه كانت موطن كثير من أئمة المسلمين وكبار في جميع أنواع علوم الإسلام، فآسب من سلم الأندلس وسقطت الأندلس على يده يعني آخر ملوك المسلمين في الأندلس اسمه أبو عبد الله الصغير محمد ابن علي بن نصر الملقب بمحمد الحادي عشر، آخر ملوك المسلمين في الأندلس، تقاعس عن الجهاد. كان شعب المسلمين في ذلك الوقت يتوق إلى الجهاد وراغب في الجهاد في سبيل الله، فتقاعس عن الجهاد وأجرى صلحا بينه وبين الملكين الكاثوليكيين اللي هم فرناندو وإيزابيلا، فرناندو وإيزابيلا امرأته، فأجرى صلحا بينه وبين فرناندو وإيزابيلا. إيه هذا الصلح؟ كان هذا الصلح على أنه يسلمهم غرناطة ويسلمهم يعني معظم بلاد التي كانت تحت يده مقابل يعني أن يقروا له بالملك هو وأولاده على منطقة برجة ودلاية ومرشانة ولوشار وسبيلس وكذا اسم بعض المناطق. وكان أيضا من مقتضى هذا الصلح أنه يؤدي لهم الضرائب والإتاوات ويدفع لهم مبلغا من المال وكذا، فعقدوا معه الصلح على هذا. ومجرد ما عقدوا معه الصلح واستولوا على البلاد فأقاموا المجادع للمسلمين في الأندلس، وفر هو هاربا بعد ذلك، فلما يعني سلم الأندلس لملوك النصارى، سلم غرناطة لملوك النصارى، وقف باكيا أمام قصر الحمراء، وهو يسلمه إلى النصارى، فقالت له أمه: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال. قالت له: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل بجن، اسكت النساء الملك الذي لم تحافظ عليه كبجن. فسبحان الله، يعني من العبر في قصة هذا الرجل أنه إيه يعني سلم بلاد المسلمين وأرضه مقابل إيه، يعني مقابل أن يحموا ملكه وأن يعني يدافع عنه النصارى ويقر له بالملك هو وأولاده. فقدر الله سبحانه وتعالى أنه لا نال الملك لا هو ولا أولاده، وفر هاربا إيه فقيرا مشردا، وأولاده من بعده صاروا يعني يتسولون، صاروا يتسولون ويقفون عند أبواب المساجد بعد ذلك أحفاد إيه أبي عبد الله الصغير هذا، وكان هذا جزاء طبيعة بلاد المسلمين. ويقولون من العجائب يعني أنه عثر على شاهد قبره في بيت في تلمسان، كان عتبة بيت في تلمسان في الجزائر، وجد رخامة، قطعة رخامة كان واحد جعلها عتبة لباب بيته، وجد مكتوب عليها من إيه هذا قبر أبي عبد الله محمد الحادي عشر آخر ملوك المسلمين في غرناطة. شاهد القبر يعني قطعة رخامة يكتب عليها اسم المقبور، وكان هذا طبعا منهي عنه شرعا الكتابة على القبور، لكن الرخامة اللي كتب عليها اسمه صارت موطئ الأقدام، يعني صار كان موضوع عتبة البيت والناس تدوس عليها وهي داخلة وهي خارجة. وبعدين اكتشفوا ايه بعد ذلك ان هذه الرخامة شاهد قبر هذا الرجل. لا ده ابن عباد هذا كان في اشبيلية والاندلس، سقطت على فترات على مراحل، يعني صارت ايه سلم جزء فجزء، هذا اخر واحد فيه اخر ملك من طبعا كانت البداية بالتفرق، كانت البداية بالتفرق بعد ما كانت الاندلس مملكة واحدة بدأ التفرق وتقسمت الى مدن، كل مدينة لها ملك. وبعدين بعد ذلك صار ملوك الاندلس يستعينون بالنصارى لقتال المسلمين، صار دبت الحروب بينهم، ملك أشبيلية يقاتل ملك غرناطة وملك قرطبة وملك كذا، فصارت ايه حروب بين ملوك المسلمين في الاندلس، وصاروا ايه يستعينون بالمشركين لمقاتلة ملوك المسلمين، فأدى هذا الى ضعفهم والى قوة اعدائهم وتسلط اعدائهم عليه. والتاريخ يعني يعيد نفسه كما يقولون، يعني تكرر. طيب، فكان هذه محنة من المحن التي مر بها المسلمون. كذلك ايضا يعني نأتي الى الحديث عن شيخ الاسلام رحمة الله عليه وبعض مواقفه الجهادية. شيخ الاسلام رحمه الله يعني عاصر فترة عصيبة من فترات المسلمين، وهي التي كان التتار فيها قد تسلطوا على كثير من بلاد المسلمين. التتار الذين قدموا من بلاد اللي هي معروفة الآن تتارستان وغيرها من بلاد المشرق، فقدم هؤلاء التتار، وكان قدومهم يعني بلاد قدومهم على يد ملكهم هولاكو ثم ابنه جنكيز خان. وشيخ الإسلام رحمه الله حضر إيه يعني ملك قازان ابن اللي هو إيه يعني ابن جنكيز خان ابن هولاكو أو كذا، المقصود ان حضر يعني احفاد هؤلاء وابنائهم والملك اللي كان في زمنه من ملوك التتار فاسمه قازان. كان بدايه غزو التتار انهم لما قدموا صاروا ايه يجتاحون بلاد المسلمين، يدخلون البلد بجيوش يعني ضخمه، وكانوا قوما يعني في غايه الوحشيه والتنميم. فوصل بهم الامر الى ان دخلوا بغداد وقتلوا الخليفة العباسي وقتلوا علماء المسلمين في بغداد. وبغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة العباسية، سقطت الخلافة على يد التتار. وبعدين كان أيضا من أسباب ذلك أن كان هناك وزير رافضي اللي هو نصير الدين الصوفي، المسمى نصير الدين الصوفي، هذا كان عميلا له، صار عميلا للتتار وصار بينه وبين التتار إيه مكاتبات وكذا، وكان هذا يعني محل ثقة الخليفة، وهو في الحقيقة يعني عميل له من ألد أعدائه. وكان بسبب المؤامرات بين هذا الرجل الرافضي نصير الدين الصوفي هذا وبين ملوك التتار، ووقعت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية. فلما دخلوا بغداد يعني أخذوا كتب العلم في بغداد، كانت بغداد عامرة بالمكتبات الإسلامية، ف فأخذ هذه المكتبات وألقوها في نهر دجلة حتى صار النهر صارت هذه الكتب معبرا لخيولهم. وظل النهر 3 أيام ماؤه أسود من المداد الحبر من كثرة الحبر الذي في النهر صار ماء النهر أسود ووضع الكتب ألقوها حتى صارت جسرا تعبر عليه خيولهم والعياذ بالله تعالى. وحصل يعني بلاء عظيم على المسلمين. ثم بعد ذلك يعني ظلت الحال بين التتار وبين المسلمين في سد وجذب وحروب بينهم وبين المسلمين. فكان في سنة 69 و600 سنة 99 و600 99 و600 كانت فيها وقعت قازان وكانت يعني هذه الوقعة حتى عنها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية يعني لا مقيل فيها. المقصود أن كانت هذه وقعة عظيمة بين المسلمين في الشام وبين قازان كان قد قدم يريد أن يستولي على بلاد الشام. وفي هذا الوقت كان سلطان المماليك اللي هو كان السلطان المملوكي الذي يحكم مصر والشام. هذا كان في هذا الوقت هناك خليفة عباسي كما يقولون الخليفة العباسي كان جالس في بغداد له الخطبة والسكة ولغيره الأمر والنهي. يعني كان الخليفة العباسي مجرد له الخطبة والسكة. الخطبة يعني يخطبون له في الجمعة في مسجد المسلمين في أنحاء الأرض يدعون للخليفة العباسي في آخر الخطبة وله السكة يعني يطبع اسمه على العمة فقط بس ولغيره الأمر والنهي لأن كل بلد لها يعني ملكها الذي يأمر وينهى والخليفة العباسي هذا ما ليش أي علاقة بإيه غير فقط كمنصب شرفي فقط يعني. فكان في هذا الوقت هناك سلطان مملوكي يحكم مصر والشام وسمع السلطان بقدوم قازان اللي هو حفيد هولاكو سمع يعني بقدوم قازان إلى الشام فخرج السلطان. يقول ابن كثير رحمه الله لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار التقت كثر هناك يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول في هذه السنة اللي هي 699. قال فالتقوا معهم فكثروا المسلمين وولى السلطان هاربا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثير وفقد في المعركة قاضي قضاة الحنفية وكذا واستمرت الحروب لغاية لما وصل انه في يوم الاثنين اليوم العاشر من الشهر اقترب جيش التتر وكثر العيش في ظاهر البلاد صار هرج ومرض وكذا وحتى من اللصوص وكذا يعني استغلوا الفرصة وكثر المساجين كثروا السجن وعمت الفوضى في وخرجوا نهبوا المحلات والبيوت وصار يعني جيش التتر مع اللصوص وكذا. قال وقتل جماعة وغلت الأسعار بالبلد جدا وأرسل قبجق ده كان زي أمير على الشام من قبل السلطان المملوكي اللي هو ملك مصر والشام. السلطان مقر جالس في مصر وكان هو ملك مصر والشام وله نائب هناك اللي هو قبجق هذا أرسل إلى نائب القلعة ليسلمها إلى التتر. كان في قلعة حصينة في دمشق وأرسل هذا الأمير إلى نائب القلعة ليسلمها إلى التتر. خلاص ضعف الأمراء وقاعدين يسلموا البلاد يعني جزء فجزء مقابل المحافظة على على ملكهم يعني يسلمون جزء للتتار وكذا مقابل حتى يتقوا شرهم. فامتنع اللي هو قائد القلعة من ذلك أشد الامتناع. فجمع له قبجق اللي هو الأمير بعث للمسؤول عن القلعة وهو لا يريد أن يسلمها فجمع له أعيان البلد فكلموه أيضا فلم يجبهم إلى ذلك وصمم على ترك تسليمها إليهم وبه عين تطر. يعني قال أن يكون ما هو على قيد الحياة لم يسلم لهم هذه القلعة حتى يموت فيها يعني يريد أن يموت عزيزا ولا أن يسلم لهم القلعة في ذلك. فيقول الإمام كثير رحمه الله فأرسل إليه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول له لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت. أرسل إليه شيخ الإسلام تقول له إيه يعني لا تطع إيه الأمير هذا اللي هو قبضة, ويعني لو بقي في القلعة حجر واحد لا تسلمهم إيه ذلك الحجر إن استطعت. يقول فكان في ذلك مصلحة عظيمة, فحفظ الله للمسلمين هذا الحفظ الذي جعله الله حرزا لأهل الشام, يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حفظت هذه القلعة ولم تسلم للكفر, وصارت منها إيه يهاجم المسلمون الكفار من خلال هذه القلعة, وكان لها دور عظيم بعد ذلك في القضاء على الكفر. ولو أنها يعني سلمت ربما إيه كان يعني تسبب على ذلك يعني استيلاء الكفار على الشام. وخرج شيخ الإسلام رحمة الله عليه, خرج بنفسه في القتال, خرج بنفسه في القتال وصار يشجع الناس على الجهاد, وهذا كله موجود في كتاب البداية والنهاية لابن كثير. وكان التتار في ذلك الوقت كانوا عندهم كتاب اسمه الياسق, وضعه جنكيز خان. جنكيز خان وضع كتابا اسمه الياسق, وهذا الكتاب اللي هو جنكيز الذي وضعه جنكيز خان كان فيه شرائع من التوراة وشرائع من الإنجيل وشرائع من القرآن وشرائع أحدثها هو من إيه من نفسه, يعني هو اخترع هو بعض القوانين والأحكام وشوية أحكام من التوراة وأحكام من الإنجيل وأحكام من القرآن, ووضع ذلك في كتابة سماه الياسق. وكان الإيه التتار يعظمون هذا الكتاب ويحكمون به. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني خرج في الجهاد, وكان التتار إيه في الجهاد قد رفعوا المصاحف, رفعين مصاحف وفي نفس الوقت هم يحكمون بإيه بهذا الكتاب اللي هو الياسق, لكن في نفس الوقت يرفعون المصاحف. فشيخ الإسلام رحمه الله قال لو رأيتموني وعلى رأسي فهذا الناس أن يقاتلوا, الناس هابوا إيه القتال, قال كيف نقاتلهم وهم معهم مصاحف. فقال شيخ الإسلام لو رأيتموني في هذا الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني, لو رأيتموني في هذا الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. وشجع الناس فتحمس الناس للقتال. وأقسم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المعركة, أقسم شيخ الإسلام يمينا قاطعا أن النصر سيكون حليف المسلمين في هذه المرة, أن النصر سيكون حليف المسلمين, وأقسم بالله تعالى. فقيل له قل إن شاء الله, قيل له إيه قل إن شاء الله, وحلف ما قال إن شاء الله. قيل له قل إن شاء الله, قال أقولها تحقيقا لا تعليقا, قال أقولها تحقيقا لا تعليقا, يعني إن شاء الله إيه تبركا لكن نحن منصورون عليه. فلما أثروا عليه قال كتب الله في اللوح المحفوظ أننا سننتصر عليهم هذه المرة, أننا سننتصر عليهم هذه المرة, قال كتب الله في اللوح المحفوظ أننا سننتصر عليهم هذه المرة. قال فارتفعت إيه روح الإيه المعنوية يعني عند الجنود. وهذا الأمر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين في منزلة الفراشة. الإمام ابن القيم رحمه الله يحكي عن شيخ الإسلام وأنه إيه حلف لهم بالله العظيم أنهم سينتصرون هذه المرة, وقال كتب الله في اللوح المحفوظ أنكم ستنتصرون هذه المرة. يقول كان لكلامه هذا عن أثر عظيم جدا على نفوس المسلمين, وخرج يقاتل رحمه الله بنفسه. وكان التتار يعني في هذا الوقت يعني لهم ايه مثل صورة الجيش الذي لا يغلب, يعني كان الناس في خور عظيم, يعني مجرد ما يسمعوا من التتار قدموا على البلد يسر اهل البلد ايه هاربين, مجرد كل ما يدخلوا البلد اسم الناس تسمع ان التتار قادمين يسرون هاربين ويسلمون لهم البلدان. فبفضل الله تعالى يعني كان لشيخ الاسلام يعني دور كبير في ذلك. كان شيخ الإسلام رحمه الله كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا, كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا. ويقول أصحابه ما رأينا أحدا أثبت منه جأشا ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه, كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده لا يخاف في الله لومة لائم. ويقول تلميذه اللي هو الحافظ البزار وصاحب كتاب الأعلام العالية, يقول أخبرني غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم وخطب شبابهم, يكون شيخ الإسلام يعني هو الذي يتقون به الأعداء, يكون هو أول من يقاتل في سبيل الله. إن رأى من بعضهم هلعا أو رفقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين وإنزال الله السكينة عليه. وكان إذا ركب الخيل يتحنى، يعني يلف العمامة تحت حنكه، ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفك به. كان يكبر تكبير صوت يعني جهوري، يكون تكبيره هذا يفجأ الأعداء يعني أكثر من السلاح. ويقول وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله سببا عظيما في تملك المسلمين عكا، حيث شهد فتحها وظهر منه من الشجاعة ما يعجز عن وصفها بفعله ومشورته وحسن نظره. في استرداد عكا كان خرج فيها شيخ الإسلام رحمه الله وفتحوا هذه البلدة، وكان له يعني دور عظيم في فتح البلد. وكان من مواقف شيخ الإسلام العظيمة رحمه الله في الجهاد أيضا أنه لما ظهر السلطان قازان على دمشق، السلطان قازان استولى على دمشق في حياة شيخ الإسلام، يعني صار معظم دمشق في ملكه ما عدا بعض القلاع وكذا التي صمدت، ويعني وكان شيخ الإسلام يعني أبى أن يسلمها لهم. فلما دخل السلطان قازان دمشق وصار خطباء الجوامع يخطبون لقازان ملك التتار، يخطبون له خمسة الجمعة أو يعني بطلوا الدعاء للدعاء للخليفة العباسي في بغداد، صاروا يدعون لقازان أن يعزه الله وينصره في خطب الجمعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ظهر السلطان على قازان على دمشق جاءه ملك الكرد، اسم بلد يعني كان ملكها يعني عدوا للمسلمين، كان من النصارى وهو عدو للمسلمين، وبذل له أموالا كثيرة جزيلة أن يمكنه من الفتح بالمسلمين من أهل دمشق. يعني صار إيه تحالف بين قازان وبين ملك الكرج هذا، وكان بينه صارات بينه وبين المسلمين في دمشق. فملك الكرج بذل أموالا عظيمة لقازان ملك التتار وقال له يعني إيه إن ظفرت بدمشق فاتركني إيه أفتك بالمسلمين في دمشق. ووصل الخبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقام من ثوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف. فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان قازان. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله شجع الناس على قتال الشهادة وقال لهم من يخرج معي لمقابلة قازان، سأخرج بنفسي لمقابلته وأطلب منه إيه أن يكف عن قتال المسلمين. فيعني شجع شيخ الإسلام الناس، فخرج معه مجموعة من إيه من أعيان البلد من وجهاء البلد بعض العلماء والأمراء وكذا، قالوا خلاص نخرج معك ونروح نكلم قازان نطلب منه الأمان ونفاوضه ونشوف يعني ما مطالبه. فقال فلما رآهم السلطان قال من هؤلاء؟ فقيل هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه قازان، يعني ملك التتار وجد هؤلاء وفد داخلهم عليه، فسأل من هؤلاء؟ فقيل له هؤلاء رؤساء دمشق. فأذن لهم فتقدم الشيخ رضي الله عنه أولا، فلما رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه وأجلسه. يعني مجرد ما قازان كده شاف شيخ الإسلام وقع له في قلبه هيبة عظيمة من إيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرد على المسلمين، وضمن له أموالا وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه. يعني أول حاجة شيخ الإسلام ابن تيمية كلمه قال له إيه يعني لا تسلط ملك الكرد على دماء المسلمين في دمشق، إذا كانت المسألة مسألة أموال، الأموال التي سيدفعها لك يعني إيه نحن نجمع لك من الأموال ما تشاء ويخف عنا تسليط ملك الكرد. يريد شيخ الإسلام يبطل هذا التحالف الشيطاني على المسلمين. وذكره وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا، أجاب قازان إلى ذلك طائعا، وحكم بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وحين حرمهم. يقول برضو البزار في كتاب الاعلام العليه يقول: حدثني من اثق به عن الشيخ وجيه الدين ابن المنجى رحمه الله قال: كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ، واحد من العلماء اللي كانوا حاضرين مع شيخ الاسلام في مقابله قاضي، قال: فجعل الشيخ يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره، ويرفع صوته على السلطان في اثناء حديثه حتى جثى على ركبتيه، وجعل يقرب منه في اثناء حديثه حتى لقد قرب ان تلاصق ركبته ركبه السلطان. يعني السلطان جالس ويكلمه ويذكره بالايات والاحاديث، اقترب منه حتى السلطان جثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه السلطان جالس حتى كادت ركبه شيخ الاسلام تلاصق ركبه السلطان اللي هو قاجار سلطان التتار. والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغي لما يقول شاخص اليه لا يعرض عنه، السلطان يستمع اليه يعني باستماع. وان السلطان من شده ما اوقع الله في قلبه من المحبه والهيبه سال من يخصه من اهل حضرته: من هذا الشيخ؟ وقال: ما معناه؟ اني لم ارى مثله ولا اثبت قلبا منه ولا اوقع من حديثه في قلبي. هذا كلام سلطان التتار، يقول: ما رايت اثبت منه ولا اثبت قلبا منه ولا اوقع من حديثه في قلبي، ولا رايتني اعظم انقيادا مني لاحد منه. يعني سلطان نفسه متعجب، يقول: ما عمري كنت منقاد لاحد كده يجي يطلب مطلب واديهوله كده بمنتهى السهوله مثل ما اجد نفسي كده منقادا لهذا الرجل. فاخبر بحاله وما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان، كيف ترجمان يترجم بين شيخ الاسلام وبين ايه قازان اللي هو سلطان القطار، قال الشيخ للترجمان: قل لقازان انت تزعم انك مسلم، قال انت قل له انت تزعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون، قال انت تزعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوتنا وابوك وجدك هولاك كان كافرين وما عمل الذي عمل، قال ابوك وجدك كان كافرين وما عمل ايه يعني في اهل دمشق الذي عملته، عاهدا فوفيا وانت عاهدت فغدر وقلت فما وفيت وزر. يعني الشيخ قال له ايه، ابوك وجدك يعني هولاك كان احسن منك ووعد وعودا ووفى بها وعاهدنا فلم يغدر بالعهد، وانت عاهدت وغدرت بالعهود وقلت فما وفيت ودرت. فما كان من قزال الا ايه انه عرض على شيخ الاسلام ان يوليه حران اسم البلده التي كان فيها اباء شيخ الاسلام واجداده، فعرض عليه ان يعمر له حران وان يوليه عليها، فابى شيخ الاسلام وقال: ما كنت لاستبدل بمهاجر ابراهيم، يعني مش هترك انا مهاجر ابراهيم وارجع الى حران. وخرج من بين يديه معززا مكرما، وطلب منه شيخ الاسلام ان يفك اسر المسلمين لديه، فاستجاب له. يعني طلب منه شيخ الاسلام قال: يعني لن اخرج من هنا حتى يخرج معي اسر المسلمين، فاستجاب له قازان ورد معه ايه اسر المسلمين، فيعني رد معه غالب اسار المسلمين، غالب اسار المسلمين. وكان شيخ الاسلام رحمه الله يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، يقول شيخ الإسلام: لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. وكان من المواقف العظيمة أيضا في قصة ذهاب شيخ الإسلام لقازان، يعني يحكي الشيخ محمد بن أبي بكر البالسي من العلماء اللي هم الوجهاء اللي خرجوا في صحبة شيخ الإسلام للقاء قازان، قال يعني قرب إلى الجماعة طعاما، قازان قرب إلى الجماعة طعاما فأكلوا منه إلا ابن تيمية، قرب لهم طعام يأكله فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟ قال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. قال لما دمان له ايه غنم مشوي وكذا، قال له: هذا الغنم نهبتموه من اغناب الناس وسويتموه باشجار قطعتموها من أشجار النيل. ثم إن قازان طلب منه الدعاء، قازان يعني في نهاية الدلتة هذه طلب منه الدعاء، فقال شيخ الإسلام في دعائه: اللهم إن كان عبدك محمود، هذا قازان اسمه محمود، لقبه قازان واسمه محمود، قال: اللهم إن كان عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك، فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد. وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. قال: وقازان يؤمن على دعائه ويرفع يده. وقازان يؤمن على دعائه ويرفع يده، وفي العقيدة يدعو عليه، طلب منه يدعو له، فإيه دعا له بهذا الدعاء. قال: فجعلنا اللي هو الشيخ اللي هو محمد بن ابي بكر البالسي اللي كان في صحبه شيخ الاسلام، قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوفا من ان تتلوث بدمه اذا امر بقتل. قال: فجعلنا ايه نجمع ثيابنا؟ قلنا خلاص هيذبحوا الان امامنا ثيابنا هتتلوث بدمه. قال: فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين ابن صفري وغيره، قال القضاة كان من ضمن برضه الوجهاء الوفد اللي خرج من رؤساء دمشق، قال له: كدت ان تهلكنا وتهلك نفسك. قال: كدت ان تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا. ساعة ما خرجت قال له: خلاص والله لا نصحبك، انت في الطريق وانا في الطريق ثاني. كدت ان تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا. قال: وانا والله لا اصحبك. قال: وانا والله لا اصحبك، انا مش عايز. قال: فانطلقنا عصبة، وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه. فخرجوا إيه مجموعة، مجموعة اللي هم ماشوا مع قاضي القضاة خايفين اللي عرفهم وقعهم في ورطة ثانية في الطريق، فقالوا ماشي يعني ممكن بجلدنا، ومشى هو مع إيه مع مجموعة من أصحابه. قال: وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه، فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان. اللي هي الامراء، امراء السفر اصحاب قازان، سمعوا بقصته ان جاء واحد العلماء وقال كذا وكذا وشجعته وبأسه وقياد السلطان له، فاتوه ليدعو لهم، خرجوا وراء مجموعه من الامراء السفر ليدعو لهم وهو سائر الى دمشق وينظرون اليه. قال: ووالله ما وصل الى دمشق الا في نحو 300 فارس في ركابه، وكنت انا من جمله من كان معه. واما اولئك الذين ابوا ان يصحبوه فخرج عليهم جماعة من السفر فسلحوهم عن آخرهم، سرقوه، خرج عنهم سرقوهم عن آخرهم. المجموعة اللي خرجوا مع قاضي القضاة ومحبوش يرجعوا مع شيخ الإسلام خرج عليهم السفر وسرقوهم، والمجموعة اللي خرجوا مع شيخ الإسلام يعني رجعوا في صحبة أمراء السفر معهم 300 فارس من إيه من أمراء السفر، يعني يطلبون من شيخ الإسلام أن يدعو لهم، ودخل دمشق في عزه. فهذا يعني فعلا يبين لنا جزاء بإيه من خاف الله سبحانه وتعالى، ويعني لم يرضي الناس بسخط الله، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني هذه بعض مواقف شيخ الإسلام رحمه الله في الجهاد، كذلك من يعني مما نختم به سيرة شيخ الإسلام رحمه الله أنه كانت له أيضا مواقف عظيمة في باب العفو عن الأعداء. شيخ الإسلام رحمه الله بسبب أنه كان يدعو إلى السنة رحمه الله كان له أعداء من الصوفية وأعداء من متعصبة الفقهاء وغيرهم، فكان له أعداء. فمن أعدائه كان شيخ الإسلام رحمه الله، يعني جاءت مواقف كان شيخ الإسلام فيها عزيزا، وكان السلاطين يتقربون إليه ويودون يعني يحققوا رغباته، فكان في هذه المواضع يعفو عن أعدائه الذين تسببوا في سجنه. يعني أعداء شيخ الإسلام تسببوا في سجنه مرات كثيرة، كانوا يأتون به عند السلاطين حسدا وحقدا، يذهبوا إلى السلاطين لما يكون سلطان مثلا في صفين يذهبون إليه ويقولون له: شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي طلاق الثلاثة حسب واحدة ويفتي بكذا ويمنع الزيارة بقصد زيارة أن يخرج الإنسان من بيته قاصدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الثانية يقول يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل: يخرج إيه قاصدا زيارة المسجد النبوي، ما تقصدش زيارة القبر. لكن هذه المسائل التي أثارت عليه بعض الأعداء ويسون به لدى السلطان ويسترون عليه كذلك فيسجد، لأن يجي السلطان بعده يخرج شيخ الإسلام ويريد أن يعاقب أعداءه فكان يعفو عنه. كان من أعدائه من أعداء شيخ الإسلام رحمه الله فقيه من فقهاء الشافعية اسمه صدر الدين محمد ابن الوكيل المعروف ابن المرحل، كان كما يقول عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله وصفه الحافظ ابن كثير بأنه كان من كبار فقهاء الشافعية في زمانه متبحرا في الحديث والفقه والأصول، ومع ذلك كان عنده تعصب وكان يعني يحسب شيخ الإسلام على ما له من المكانة، يتسبب في أزمات كثيرة شيخ الإسلام، لكن لما تمكن منه شيخ الإسلام عفى عنه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول عن صدر الدين ابن المرحل ابن الوكيل هذا، يقول وضع صدر كان صدر الدين يعني إذا وضع الكتب التي حفظها بعضها فوق بعض كان طول قامته، الكتب اللي يحفظها كانت طول قامته، كتب من الأرض لغاية رأسه كتب يحفظها. حفظ المفصل للزمخشري في النحو في 100 يوم، وحفظ مقامات الحريري في 50 يوما، وديوان المتنبي في جمعة، وتفقه على والده وأخذ الأصلين أصول الدين وأصول الفقه عن الصفي الهندي، وأخذ النحو على ابن مالك وكذا، وكان يعني صفي كبير. يعني المقصود أن هذا الرجل كان ينصب العداوة للشيخ تقي الدين ابن تيمية ويناظره في كثير من المحاسن، وكان يعترف لشيخ الإسلام بالعلوم الباهرة ويثني عليه رغم العداوة التي كان ينصبها له. يعني كان ينصبه العداء وكذا، لكن في بعض الأحيان الفضل ما شهد به الأعداء، كان في بعض الأحيان ويشهد يعني له بأنه يعني ذو علم باهر. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يثني عليه وعلى علومه ويشهد له بالإسلام. ويقول أنه كان يعني هذا الرجل بالرغم سبحان الله من علمه وما يحفظه من العلوم وكذا، كان يعني مسرفا على نفسه في بعض المعاصي التي يجاهر بها، حتى أنه ولي الخطابة بالجامع الأموي، فقام الناس قام عليه الخلق وأخرجوه، قاموا يطردوه قال ما تصلح خطيبا عندنا، يعني كان عليه يعني مجاهرة بعض المعاصي وكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما بلغته وفاته قال أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين، قال أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين. وكان يقول يعني كان مخلطا على نفسه متبعا مراد الشيطان فيه، يقول أنه يعني كان مخلطا على نفسه متبعا مراد الشيطان فيه، ولكن كان يعني يشهد له يعني بالعلم وكذا. وكان يعني أيضا من أعداء شيخ الإسلام كان هو تقي الدين السبكي، كان أيضا من فقهاء الشافعية، كان بينه وبين شيخ الإسلام مناظرات وكذا، ومع ذلك كان شيخ الإسلام أيضا يثني عليه ويشهد له بالخير. والإمام ابن القيم رحمه الله يحكي أنه ذهب مرة قال يعني مات رجل كان من ألذ أعداء شيخ الإسلام، قال فذهبت إليه أبشره، ابن القيم قال ذهبت إليه أبشره وقلت له يعني أبشر يوم مات فلان، قال فزجرني ونهرني وأغلظ لي في القول وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب إلى أهله، يعني ابن القيم يعني قال زجر ونهر وكذا، ثم ذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكانه، عزاهم وقال أنا لكم مكانه وأي شيء تحتاجون إليه أعلموني وكذا. هكذا كان موقف رحمه الله مع أعدائه. فمن مواقفه رحمه الله أنه يعني ولي أحد السلاطين فأخرج من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله، جمع ولي واحد من السلاطين المماليك، فأول ما ولي يعني أحضر بعض اللي هم العلماء اللي كانوا معادين لشيخ الإسلام الثاني أجلسهم وأجلس شيخ الإسلام، وأخرج من جيبه فتاوى لهؤلاء العلماء أفتوا بقتله، يعني هؤلاء العلماء أفتوا أن يقتل شيخ الإسلام واستحلوا دمه. واستفتاه في قتل بعضهم، فهو استفتى شيخ الإسلام في قتل هؤلاء الذين أفتوا بقتله. قال شيخ الإسلام: ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليهم، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وقلت له: إن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي. قال: أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم، وسكنت ما عنده عليهم. قال: هؤلاء يعني لا تجد مثلهم في دولتك، هؤلاء فقهاء المسلمين والذين يؤسون المسلمين، إذا قتلتهم من يفتي المسلمين ومن يفقههم؟ فقال: وسكن ما عند السلطان عليهم. فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي على في السعي فيه، لم نبق ممكنا في السعي فيه، بذلوا كل المحاولات لكي يغروا صبر السلطان عليه ليقتله وكذا. قال: ولما قدر علينا عفا عنا، ولما قدر علينا عفا عنا. شيخ الإسلام رحمه الله سبب بسبب هؤلاء الأعداء الذين كانوا يفون به عند السلاطين، جاء بعد كده السلطان تاني بعد هذا السلطان وقبض على شيخ الإسلام وأدخله السجن بسبب برضو فتاوى لبعض هؤلاء المعادين لشيخ الإسلام رحمه الله، كان منهم واحد اسمه ابن الزملكاني وابن مخلوف والصبكي وهؤلاء. فسجن شيخ الإسلام رحمه الله وابتلي ابتلاء شديدا رحمه الله، سجنوه. وقبل وفاته بأشهر وهو في السجن ورد مرسوم من السلطان بإخراج ما عنده كله، ولم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دوات ولا قلم. يعني جاء يعني قرار من السلطان، فرمان من السلطان بإخراج كل ما عنده في الزنزانة في السجن، أخرجوا كل ما عنده، لم يبق له كتابا ولا ورقة ولا دوات ولا قلم. فكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بالفحم، يعني عنده فحم في السجن لم يكتب بالفحم. وكان شيخ الإسلام يقول وهو في السجن: لو يعلمون ما أسدوا إلي من الجميل بسجنهم إياي في القلعة ما كافأتهم عليه بملء القلعة ذهبا. لو يعلمون ما أسدوه إلي من الجميل في السجن، إن كونه يعني خلع للعبادة، يعني السجن كان فرصة كما يكون وحده في الزنزانة يتعبد لله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، فقال: وعلموا ما أسدوه إلي من الجميل بكون تسببوا في سجني ما كافأتهم عليه بملء القلعة ذهبا. وجعل يردد قول الله تبارك وتعالى: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة داخل السجن وظاهره من قبله العذاب. هذا موجود في كتاب الحافظ ابن عبد الهادي من العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام. الحافظ ابن عبد الهادي وصاد الكبار وكان من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. حافظ تلاميذ شيخ الإسلام كان له مدرسة عظيمة خرج فيها ابن مفلح الذي قال عنه ابن القيم: ما تحت أديم السماء أعلم بفقه الإمام أحمد من ابن مفلح. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ المزي من كبار صاد الحديث والحافظ ابن كثير المفسر والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم من كبار علماء المسلمين كانوا تلاميذ شيخ الإسلام ومن مدرسة. كان رحمه الله يقول وهو في السجن يقول: ما يصنع أعدائي بي، يقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، إن معي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، معي في صدري أينما رحت فهي معي، إن قتلوني فقتلي شهادة، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفيي سياحة، وإن سجنوني فأنا في خلوة مع ربي، إن المحبوس من حبس عن ربه، والأسير من أثره هواه، إن المحبوس من حبس عن ربه، والأسير من أثره هواه. وختم القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة في سجن القلعة 80 ختمة أو 81 ختمة. ختم القرآن في السجن 80 ختمة أو 81 ختمة، انتهى في آخر ختمته إلى قوله تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقبل روحه رحمه الله هو إيه؟ يقرأ هذه الآية رحمة الله. كان آخر آية قرأها شيخ الإسلام في آخر ختمه ويختم فيها القرآن، قرأ قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقبل روحه رحمة الله عليه. ودخل عليه حفاظ الحديث في تغسيله، منهم الحافظ المزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غسله أربعة من الحفاظ: حافظ الذهبي والحافظ المزي والحافظ ابن كثير وحافظ لعله ابن عبد الهادي الرابع. أربعة من الحفاظ كانوا من ضمن من غسل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وازدحم الخلف على باب القلعة والطرقات، وامتلأ الجامع دمشق جامع الأموي، وصلوا عليه وحضر الصلاة عليه من النساء 15,000، ومن الرجال يعني بعضهم قال نحو 500,000، كانت تقديرات يعني ما بين أقل 200,000 وأكثرها في حدود 500,000 الذين قدروا الذين حضروا الجنازة عنه. وأغلق الناس حوانيسهم، وكانت جنازته ثانية جنازة بعد جنازة الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. قال يعني أعظم جنازة في التاريخ، يعني جاء كثرة العدد في علماء المسلمين بعد جنازة أحمد بن حنبل، كانت جنازة إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. ويقولون إنه يعني لا يعلم أن أحدا في دمشق تخلف عن شهود جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعلم أحد من الرجال يعني تخلف في دمشق عن شهود جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ثلاثة، يعني خافوا أن يقتلهم العامة إذا خرجوا من أعداء شيخ الإسلام الذين كانوا سببا في سجن. إنه مات وهو في السجن، وكان مسجون معه الإمام ابن القيم رحمه الله. سجن إيه؟ كان مسجون مع شيخ الإسلام، ولما مات شيخ الإسلام إيه أخرجه ابن القيم بعد 10 أيام أو 15 يوم، أخرجه ابن القيم من السجن. كان إيه دائما كان كثير أحيانا يسجن مع شيخ الإسلام. فالمقصود ان ايه اعداء شيخ الاسلام ابن تيمية يعني حتى اكثر اعدائه ايه حضروا الجنازة، ما فيش الا ثلاثة خافوا ايه ان يفتك لهم العامة اذا خرجوا الجنازة. فيقول: وما استطاع ساجنوه ان يخرجوا يوم موته خوفا من بطش العامة به، فصاروا هم السجناء في يوم موته. فسبحان الله من حكمة الله ان العبر يعني هم ايه صاروا مسجونين يعني يوم الموت مسجونين في بيوتهم يخافون إيه أن يفتك بهم. يعني رحمه الله أرادوا إيه أن يمحوا اسمه، فيعني خلد الله تعالى ذكره وأبقى له الثناء الحسن عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بهذا يعني تنتهي سيرة شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه يعني النبذ يعني اليسيرة من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السيرة العطرة رحمة الله عليه. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. كان في سؤال أو شيء أتعلق بالله؟